إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله والسامعين من النار وحرها، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا المجلس خالصا لوجه الكريم. وقد جئت هذه الليلة مستمعا متعلما شيخنا المبارك الشيخ أحمد العزب، جزاه الله خيرا وبارك الله في سعيه وجهده، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق في موازين الحسنات، اللهم آمين. الحقيقة يعني أشتهي أن أسمع منه ما يريد قوله في هذا اللقاء، فليتفضل بارك الله فيه. شفت بقى من جزاكم الله خير يا شيخنا. جزاك بارك الله فيك. شيخ محمود حكم شيخي والله. والله. طب خش. ربنا يبارك في شيخنا. طيب طبعا عشان ايه اترك المجال للشيخ محمود، هقول بس كلمتين. والشيخ محمود يكمل ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في مستشفى متحركة. متحركة ولا متحركة؟ يعني الاثنين. مستشفى بتتحرق وفي نفس الوقت بتتحرك. قبل ما اقول لك هي متحركه ومتحركه اقول لك ازاي. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. احنا النهارده يا جماعه هنتكلم، طبعا احنا مش عارفين احنا نتكلم عن ايه، بس غالبا هنتكلم عن الدعوه الى الله. الدعوه الى الله سبحانه وتعالى اشرف الاعمال قاطبه، ان تعيش وان تموت خادما لهذا الدين. اسال الله تبارك وتعالى ان يستعملنا واياكم في نشر هذا الدين الحق. اي حد تعبان مريض بيعمل ايه؟ بيروح فين؟ المريض ده بيروح فين؟ بيروح مستشفى، بيروح للدكتور، صح؟ طيب لو تعبان قوي، تعبان قوي مش قادر يتحرك، احنا بنعمل ايه؟ بنجيب له الدكتور لحد عنده. في ناس كتير جدا تلاقيها ماشيه في الطريق تعبانه، خلاص هو مش هيجي لك المسجد، انت اللي هتروح تجيبه. حصل ولا ما حصلش؟ في ناس يا جماعه لا بتخش صلاه جمعه ولا صلاه جنازه. انا شفت المناظر دي، شفت صاحبه الانتين بتاعه شفنا يموت والجنازه شغاله، ناس بتصلي الجنازه والانتين بتاعه واقف فين؟ واقف بره ما بيدخلش المسجد الا من رحم ربي. فالناس دول احنا عايزين ندخلهم جوه المسجد. نحن نريد الان ان نتكلم عن الدعوه الى الله. موضوع المستشفى، صلوا على الحبيب. في واحد انا والله ما اعرفش شكله ايه بس بحبه جدا، واحد كان في شرم، يا اما في شرم الشيخ يا اما في الغردقه، اخ داعيه محترف. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا دعاة محترفين. احنا النهارده بنتكلم عن سلسله الداعيه الايه، مش اي داعيه، في داعيه محترف عارف هو بيعمل ايه، وعارف بيحط الكلمه ازاي، وعارف بيتكلم مع مين، وعارف بيتحرك ازاي. تمام كده؟ في داعيه محترف وفي داعيه مش محترف. زي شيخنا يقول لك في واحد داعيه عامل وفي واحد عامل داعيه. ايوه. يعني ايه يا شيخ؟ اقول قبل ما اقول بتاعت الشرم دي. في واحد داعيه من ناحية عامل. من ناحيه بقى يعني لو انت عايز بقى التطبيق على اللي انت قلته صحيح، يعني في واحد داعيه عامل زي الشيخ احمد، واحد عامل داعيه زي الشيخ محمد. لا لا لا لا. والله لا. لا لا والله لا والله. فهذا هو يعني لا لا لا لا. لكن هو في المعنى المجمل، في المعنى المجمل ان هناك رجل يحمل هم الدعوه فيعمل من اجلها، وواحد ثاني يحمل هم نفسه بيدور على وجاهه، بيدور على منظره، بيدور على ان الناس تقول له مولانا بركاتك، بيدور على ان واحد يشوفه كده يقول له والله ما انا اخذ منك حاجه اتفضل. بيدور على انه يبقى في وسط الناس اهو عامل يعني عامل يعني ممكن اقول حته كده عشان يعني ممكن نقول ان في واحد يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله الى الله وفي واحد تاني يقول ادعو الى نفسي الى نفسي ممكن كده انا قعدت مع طالب علم من الناس المجتهدين جدا احسبهم كذلك ولا ازكى الله احد قال لي كلمه في هذا المعنى كلمه قويه جدا قال لي لن تصل إليه حتى تعمل على شرطه يا سلام لن تصل إليه يعني لن تصل إلى مين إلى الله إلى مين إلى الله مش هتوصل له إلا إذا كنت على شرطه إيه شرطه ده أنا قلت له إيه شرطه دي قال لي قل هذه سبيلي مين أدعو إلى الله إلى الله يعني السبيل سبيله والدعوة إيه دعوته طب أنت فين أنت مش موجود رغم أنت شغال في أنت اللي شغال يعني بيشتغل ببلاش مش ببلاش يعني لا يؤجر يعني لا إزاي ده أنت شغال عند الملك لا التاني اللي هو الذي لا يشتغل على الشرط يعني فانا بتكلم على اللي شغال على الشرط ده اللي شغال على الشرط اللي شغال على الشرط ده يؤجر ويسلم 100 هذا رجل تلاقيه ماشي في الدنيا نكره لا يعرفه احد لكن اهل السماء يعرفونه الله يعرفه جبريل يعرفه ملائكه السماوات تعرفه اهل الفضل والصلاح يعرفونه وهو لا يظهر بين احد ممكن يعيش ويموت ممكن يعيش ويموت ولا يذكر اسمه على لسان الناس قصة مش عارف انت اللي قلتها ولا مين عارفها ما مش عارفها لسه عارفها الراجل ده راجل ماشي في الشارع اوريك ان الداعية المحترف زي ما الشيخ بيقول انه مش لازم يبقى منبر انت تشتغل في الاصلاح في الدعوة الى الله على شرط الله تبتغي من الله الأجر والثواب واحد ماشي في الشارع قاعد يزيح الطوب كده برجلين كل ما يلاقي طوبة شيخنا يروح ايه شيطها برجله كده فأنا ماشي وراه رايح مسجد العمدة في عزبة البرج كده لقيته عمال يشوط في الطوب من وشمال قلت استر يا رب ده الموقف ده معاك معايا انا الراجل لسع انا بقول كده لان ماشي غريبة يعني حضرتك لو ماشي وراه تخاف تقرب منه هو الوقت بيشوطها على جنب المره الجايه يجيبها وايه ها حلوه كبيره يحذفك بيها فانا قربت منه كده سلام عليكم اقصد ايه حاج ملك قال لي مالك قلت له حضرتك ماشي عمال تزق بالطوب يمين وشمال في ايه مالك قال لي مالي هو مش انت شيخ بتطلع منبر قلت له قال لي انت ما سمعتش حديث النبي اللي بيقول واماطه الاذى عن الطريق يا سلام صدق يا سلام الجهل اللي انا فيه ده هذا رجل عالم هذا يتحرك بالاصلاح هذا محترف ماشي في الدنيا على شرطه كل حاجه صالحه انا بعملها يا رب اقرب دينك للناس هل الراجل ده لو انت ماشي جنبه من غير ما تقف تكلمه بعد ما تعديه تقول عنه ايه مجنون انت حتى ما تكلفش خاطرك ان انت حتى تتعرف عليه ده راجل ماشي لا يعني زقل بالطوب يمين وشمال انما هذا الرجل عند الله غال عند الله سبحانه وتعالى يقدم عمل جليل عند ملائكه الله سبحانه وتعالى هو يتقرب بهذا العمل اليه ملائكه تحب النظافه الملائكه تحب النظافه تحب كل واحد نظيف تحب كل واحد منظم تحب كل واحد عسوله كده في نفسه وفي بيته وفي شارعه فتخيل دي واحد شغال على شط ربنا ما يخطر بالك ابدا يكون شغال عند ربنا سبحانه وتعالى في واحد تاني شغال عمال يهرس ايش خطب وايش محاضرات وايش لقاءات وايش ما اعرفش ايه وفي الاخر ليس له عند الله شيء لانه مش شغال على شرطه لما الراجل جه يسال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الاجر والذكر فما له قال لا شيء له طبعا كلمة صادمة لا شيء له كلمة صادمة فرجع تاني عيد عليك كلام يا رسول الله الرجل يغزو في سبيل الله في سبيل مين في سبيلي في سبيل الله يلتمس الأجر هنا الخلل. أدعو إلى الله هنا في حط حاجة جنبها. يلتمس الأجر أي من الله والذكر عند الناس. فما له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. الرجل عاد الكلام ثالث مرة فالنبي أفلها معه بقى. قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إلا ما كان إيه؟ خالصا وابتغي به وجهه، يعني وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا العبد الذي يعمل لله والذكر هو لم يعمل على شرط الله سبحانه وتعالى، فهذا من جنس ما قال الشيخ إن ده عامل إيه؟ عامل داعي، شكله داعي، سيرته سير الداعية، لكن لما يقف قدام ربنا يوم القيامة إن لم يتداركه سبحانه وتعالى برحمته، زي ما سيدنا النبي حكى لنا كده، أول ما تسعر النار بثلاثة منهم إيه؟ عالم. عالم ربنا يوقفه بين إيديه، عرفه نعمه فيعرفه، فيقول الله سبحانه وتعالى لهذا العبد قال فما عملت فيها؟ قال علمت فيك العلم. يوم ربنا يقول له علمته، حصل، يقول له ايه؟ ده اللي شهد له مين؟ الله. يقول له علمت، فعلا حصل، احنا مقرين لك بانك انت ايه؟ علمت واشتغلت وتعبت ورحت وجيت، لكنك علمته ليقال ايه؟ عالم، وقد قيل خذوه الى النار. يبقى الداعية العامل من دعا على شرط الله سبحانه وتعالى، واللي عامل داعية هو من دعا إلى نفسه ولم يلتزم بشرط الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نخاف، لأن العمر لو عدى ما فيش ملحق ولا دور تاني، العمر لو عدى خلاص عدى، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يوم يرد عليه ويقول له إيه؟ كلم له كلا، حاسفين جدا، تقال في وجهك المدفع. طب شوية صغيرين بس. ربنا يقول له أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. طب بس أنا ما كنتش عارف، أنا ما كنتش أخذ بالي، أنا ما كنتش أخذ بالي، غلبت علينا شقواتنا وكنا قوما ضالين. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة قولوا له اخسأوا فيها ولا. مسألة صعبة جدا، فلازم كل واحد يحاسب نفسه ويعرف هو رايح فين وجاي منين، عشان اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني. صح يا شيخنا؟ ايوه صح. واللي بعد كده ايه بقى؟ نحكي ال حكاية بقى الدعاية المحترف ده. ده كده يا شيخنا يعني ايه؟ واحد ماشي في ال في واحد ماشي يا جماعة في الغردقة. مش قلت شرم؟ أو في شرم الشيخ. مش متذكر. المهم يا يا يا يا يا الغردقة يا شيخ عمرو ممكن يكون عارف ولكن سيء. فالمهم واحد ماشي اما في شرم يا في الغردقه، المهم ماشي هو يا جماعه شغال ايه؟ شغال داعيه محترف محترف. اسال الله عز وجل الا يحرمنا فضله، اصل ده رزق. والله رزق، والله رزق من الله تبارك وتعالى. فالمهم ماشي كده تلاقي ايه؟ مستشفى معديه. ايه بقى المستشفى المعديه دي؟ اتوبيس. الاتوبيس ده من اوله الى اخره كفرة، كفرة برب العالمين، شوية كفار جايين من بلاد الكفرة ورايحين يغيروا جوه فين؟ يا في شرم يا في الغردقة على ما أذكر يعني. فالمهم طبعا أنا كما قلت في البداية إن الواحد لما يكون مريض بيروح للدكتور. طب لو مريض جدا مش قادر يمشي، إحنا اللي بنجيب له الدكتور لحد عنده. شوف يا جماعة أنا هقول لك كلمة كده، أنا هتكلم عن نفسي يعني، لو لم نخرج من هذه المحاضرة من خلال كلامي أنا مش كلام الشيخ محمود إلا بهذه الفائدة لكفت. إحنا علاج الناس. إحنا علاج مين؟ إحنا علاج الناس. زي ما بقول لك كده، أي إنسان مصلي وبيدخل، طبعا إحنا قلنا في المحاضرة رقم 2 أنت مسلم إذن أنت داعية، تمام؟ أنت مسلم إذن أنت داعية. أنت مدام مسلم وبتصلي وعرفت شيئا عن دينك يبقى انت معاك علاج الناس اللي ما بيصلوش. اي حد ما بيصليش مخنوق وطهقان، وقرفان وزهقان ونفسه الارض تشقه وتبلعه ومش طايق حياته ومش طايق يكلم حد ومش عايز يعمل هو كده. ليه؟ لانه ابتعد عن طريق الله، لا تبعد عن الله ثم تطلب السعاده، خلي بالك. فالمهم الاتوبيس ده ماشي كده مليء بالكفره، في واحد من هؤلاء الكفره واقف في الاتوبيس وماسك الايه، ماسك المايك بتاع الاتوبيس وعمال يغني، هو بيغني، هم يقولوا ايه، هم يقولوا وراه، عمال يتكلم وهم يقولوا وراه، زي نظام الرحلات تلاقي مثلا ايه بيجيب واحد كده مفرفش، واحد كده ايه واد فروت كده، ده اللي بقى ايه بيقلب كيان الرحله، يفضل يتنطط ويطبل ويزغرط، خدت بالك؟ فده عمال يغني وهم بيقولوا وراه، فطبعا الاتوبيس ركن وده عمال يغني هم بيقولوا وراه. طبعا الكلام ده ما يمشيش مع الداعيه المحترف، الكلام ده ما يمشيش معاه خالص. الداعيه المحترف كان واقف على الرصيف فشاف الوضع ده ما يعجبوش خالص، فلازم ان هو لابد ان تغير ساكنا، ما تسيبش الدنيا ماشيه كده. تخيل يعمل ايه يا اقسم بالله، فعل شيئا لم يخطر لاحد على بال، اتدرون ماذا فعل؟ وهذا ما نكمله في يوم اخر ان شاء الله. اعمل ايه بس يا عم علي؟ الناس حفظت. انا نفسي ابطل الله. ربنا يتوب عليك. اللهم امين يا رب. طيب احنا الراجل الشاب كان واقفا على الرصيف، المهم الاتوبيس ركن والراجل عمال يغني وهو بيقول وراه، قام طلع الاتوبيس، تمام؟ طلع فين؟ طلع الاتوبيس. فاول ما طلع الاتوبيس الناس بيبصوا له كده، والاخ اللي بيغني بيبص له، فقام مكلمه بقى اخ الداعيه ده، قال له انا من شرم من الغردقه، انا عارف المنطقه هنا حته، انا هلففكم في المنطقه، هوديكم اماكن انتوا ما تعرفوهاش. قال له اتفضل، ده احنا عايزين كده، لان جاي من حته ثانيه بعيده. المهم ان هو ايه مكن نفسه، خدت بالك؟ المهم الاتوبيس مشى، الراجل يغني وهم يقولوا وراه، طبعا الكلام ده ما مشيش معاه. فالمهم قام مايل على الاخ اللي بيغني ده، قال له ده الاغاني بتاعتكم؟ قال له قال له انت ما تعرفش بقى الاناشيد بتاعه شرم وبتاعه الغردقه بتاعتنا؟ فقال طبعا بيكلمه بالانجليش، قال له لا ما اعرفش، قال له احنا عندنا حاجات مختلفه عنكم، احنا عندنا اناشيد جميله جدا، تمام، دي بقى بتاعه شرم والغردقه التي تناسب هذا المكان، لكل مقام مقال ولكل حادثه حديث، فايه رايك لما انا اقول وهم يقولوا ورايا؟ قال له ماشي. المهم بص للناس قال لهم يلا يا جماعه قولوا ورايا لا اله الا الله، قام هم يقولوا ايه لا اله الا الله، يقول لهم ايه قولوا تاني كمان معايا محمد رسول الله، يقولوا ورايا محمد رسول الله، فاوقفوه. قالوا استنى احنا بقالنا 3-4 ساعات عمال نغني ورا البني ادم ده، انت الانشوده بتاعتك مختلفه عنه، انت حاطط سر، وضعت سرا في هذه الكلمه وهذه الجمله، قول لي انت حاطط فيها ايه؟ ده احنا مجرد ان احنا بنردد خلفك كياننا وقلوبنا وارواحنا تهتز من مكانها، انت حاطط ايه سر؟ ايه السر اللي انت حاطه في الجمله دي؟ انت عارف الراجل اخذ يكلمهم عن رب العالمين وعن كلمه التوحيد، والله ما تركهم الا وادخلهم جميعا في دين رب العالمين. داعية محترف، الكلام ده بعيد عن المنبر طبعا، يعني اي حد ممكن يقوم بالعمل ده، صح يا شيخنا؟ هو المنبر ده يعني وسيله من الوسائل الفرعيه من الوسائل الفرعيه. يا سلام، ما هوش اصل يعني. لا هذا ليس اصل. انا هقول لك على حاجه، احنا بنصلي كم صلاه في اليوم؟ 5. كم صلاه؟ 5؟ بمفهوم الفجر 5. بجد؟ ازاي؟ بس مره بسال واحد بيقول لي 4، فبيقول لي 4 ازاي؟ قال لي الصلاه الفجر ده انا ما بقدرش اقوم اصلي. 5 هم 5 طيب انت بتصلي 5 صلوات في اليوم، يعني في الاسبوع بتصلي كم صلاه؟ 35 صلاه. بتخطب فيهم كم خطبه؟ حبيبي يا شيخ واحده من الفجر للمغرب، هي كلها ببعضها كده لو حتى هنهرس شويه بعد الخطبه هي ساعه. السؤال هل الساعه دي تكفيك؟ تظبط واحد يعني اسبوع؟ ما تكفيكش. وهذا إن دل فإنما يدل إن خطبة الجمعة دي عبارة عن إيه؟ إشارة يا جماعة نصحصح شوية في أسبوع جاي جاي علينا، فالأسبوع اللي فات اللي أثر في حاجة يجتهد في الأسبوع الإيه؟ الأصل إن الدعوة إلى الله بره المنبر أصلا، بره المنبر أساسا. الله سبحانه وتعالى قال نبيه وأنذر عشيرتك الأقرب، مكانهم فين؟ في بيوتهم، في مشاغلهم، في أسواقهم. الناس لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم حاله غريب، ربنا ذكر الكلام ده في القرآن، أخذوا عن النبي حاجة غريبة جدا يا شيخ أحمد، قالوا إيه؟ وقالوا ما لهذا الرسول لا ينزل من على المنبر أبدا. الآية كده؟ لا لا، أما اللي ربنا قال إيه؟ ها؟ اللي جاوب يروح يلا يا ساعة كفاية كده. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام زيك زي الناس، أنت لست مميزا عليهم، يأكل الطعام ويمشي ويمشي ويمشي، ما كانش قاعد والناس بتجيله. انت النهاردة لو عندك بضاعة غالية مش هتسيبها لغاية ما تخمج معاك وتعفن معاك. انت النهاردة لو عندك محل ده في منطقة نائية والزباين ما بتجيلكش، هتجيب تروسيكل ولا عربية تمن وتحطها عليه وتلف في البلد كلها وتمسك ميكروفون وتنادي معايا بطاطس الكيلو ب7 جنيه، صح ولا لا؟ ديننا أولى بذلك، صح ولا يا جماعة؟ طب أنا هقول لك، مش لو الزني هنا، إحنا في المنصورة لقينا واحد واقف يبيع حتة صفيح، أقسم بالله أنا وقفت أنا والشيخ محمد الزني بقول له الجدع ده لو شغال في الدعوة إلى الله لا يبقى على الأرض كافر، فظيع. ما شفتوش ازاي؟ انا كنت كل مره معاك. لا بس كان مشي. وقف 10 دقايق باع بضاعته كلها ومشي حته الصفيح ومازك في ايده بطاطسايه وكوسايه وجزرايه، وقعد اتفضل يا استاذ البتاعه دي ممكن نشغلها مقوار، ممكن نشغلها حفار، ممكن نشغلها قطاعه، ممكن نشغلها موك. قلت له بص بص ده انت لخبطت لي كل اللي في دماغي. بيشرح بطريقه فيها تلقائية وسرعة وإتقان وحسن بيان وتطبيق عمل المعدل اللي معاه، وبعدين أنا مسكتها كده حتة صفيحة يروج لها أيام ترويج. إنما إحنا النهاردة دعوة إلى الله عز وجل فكرت إن الدعوة منبر، بقينا كنا بنزاحم عليه، فكرنا إن الدعوة إلى الله عز وجل لمحاضرة في جامع من المغرب للعشاء، ومفكر ناس هتجيلك، الناس مش فاضية تجيلك، ما عادش حد عارف ياكل ولا يشرب، الدنيا زنقت على الخلق، ما عادش فيه الوقت اللي يفك فيه ويبدا يروح يتشطف ويغير ويجي لك المسجد عشان يسمع المحاضره من المغرب للعشاء. النهارده بيطلع من شغله يحط في شغل علشان يعرف يجيب لعياله 10 ترغيفه وكيس فول. فهذا الرجل حينما نطالبه بان يكون، عارف انت الحديث بتاع سيدنا علي بن ابي طالب لما قال له ايه؟ نقاتلهم، قال له نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال له لا، قال له انفذ على رسلك فادعوهم الى الله فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الايه؟ كان فين؟ كان بيقاتل. وبعد سيدنا معاذ داعيه، سيدنا مصعب بن عمير كان داعيه، حد فيهم كان ايده على المنبر؟ لا، ما حصلش. سيدنا جعفر بن أبي طالب لما دعا النجاشي فأسلم، النجاشي كان ملك الحبشة، لما دعاه على المنبر ولا كان واقف على الأرض؟ بس واقف فاهم وعارف بيعمل إيه، وقال له أيها الملك كنا أهل جاهلية وشر، كنا أهل جاهلية وإيه وشر، احنا كنا وحشين قوي، نأكل الميتة ونشرب الخمرة ونزني ونقطع الرحم ونسيء الجوار، فجاءنا رجل نعرفه، نعرف نسبه مننا، عارفينه، نشهد له بالصدق والأمانة والوفاء والبر والخير، فدعانا إلى الله سبحانه وتعالى وأمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وأمرنا بصلة الرحم وأمرنا بالعفاف. النجاشي قال له والله اللي انت بتقوله كله جميل، قال له انتوا معاكم قران من اللي نزل على محمد؟ قال له معانا. قال له معاك ايه؟ قال له معايا سوره مريم. قال له اقراها لي. قراها له. فبكى النجاشي هذا الملك الذي لا يظلم عنده احد، الدموع نزلت من عينيه، ثم اخذ بعود كان في يده ونكت به في الارض وقال والله ان الذي تقوله لا يخرج من مشكاه واحده كالذي مع عيسى بن مريم، اللي انت بتقوله ده هو هو نفس الايه من عند رب، وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فتناخرت البطارقه، اتهبلت انت هتسلم انت؟ قال وان نخرتم، قال وان نخرتم اذهبوا بارضي شيوم كرام، من سبكم غرم، من سبكم غرم. بقوا في حمايه النجاشي، قامت عليه حرب بعد ما اسلم في الحبشه ونصره الله سبحانه وتعالى، درجه ان واحد من الصحابه عمل اربه، كانت الحرب في ضفه الثانيه في ضفه كده من النيل، عمل اربه نفخها وربطها على صدره على ما اعرفش شعوب عشان يعدي الناحيه الثانيه يجيب الاخبار للمسلمين مين اللي انتصر، النجاشي ولا الجماعه اللي هم التعبانين. الكلام الدعوه دي كلها ما كانش لها علاقه بالمنبر، انما المنبر ده عباره عن وسيله فرعيه من الوسائل الفرع، يعني هو طالع من حاجه وبعدين طالع من حاجه اللي بعدها بننصح بها الناس، بس مش اكتر من كده. وشعيره من شعائر المسلمين عظيمه جدا احنا بنحييه، لكن هي ليست هي اصل الدعوه. شيخنا ده انت ممكن تروح تزور مريض واحد بطول عمره مثلا في المعاصي والذنوب، ما يعرفش حاجه عن ربنا خالص، وبلغك ان هو تعبان وعيان، وطول عمره غطسان في الكبائر، شرب خمر وزنا وخنا وكل حاجه غلط، فانت لما عرفت ان هو تعبان فانت قلت ما اروح ايه، ها اروح ابص عليه بصه، فوانت قاعد جنبه كده بصيت له صعب عليك، فانت بتقول له ايه رايك؟ ربنا جميل، يقول لك قوي. ربنا طيب، يقول لك جدا. يا سلام، لا اله الا الله محمد رسول الله. فهو بص لك كده اهو وعينيه غربت وقال لا اله الا الله محمد رسول الله ومات. انت ماذا صنعت به؟ اتخذته من ايده وصلته الجنه بكلمه واحده. مش قضيتنا ان احنا على المنبر بنهرس هرس وقاعدين نتكلم كلام يمكن الناس اللي بتسمعنا ملهاش علاقه بيه اصلا، لدرجه انك انت ممكن تلاقي الناس قاعده في جمعه نايمه وهو شغال هرس، الناس قامت اتوضت مره واثنين وثلاثه وهو شغال، الناس مش فاهمه الموضوع وهو شغال، الناس تعبت وملت وهو شغال. انت بتعمل ايه يا ابو الرجال؟ انا بعمل دعوه الى الله. والله عمرها ما كانت كده. ده الدعوه الى الله سبحانه وتعالى دعوه واضحه مفهمه للناس بسيطه جدا. يعني لما تيجي مثلا تسترجع خطبه من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، او تسترجع خطبه من خطب الصديق عليه السلام رضي الله عنه وارضاه، او خطبه من خطب عمر بن الخطاب، تلاقي بيتكلم في كلام مباشر وكلام مجمل وبسيط وكلام خلاصه، والناس يفهمون هذا الكلام وينطلقون للعمل، مش اكتر من كده. انما احنا من كتر ما ركزنا دعوتنا شيخ احمد، من كتر ما ركزنا دعوتنا في المنبر وخطبه الجمعه زحمناها قوي. ما هو كل حاجه. لو انت مثلا طالب في مدرسه وعندك حاجه اسمها يوم دراسه، بتاخد عربي وانجليزي وفرنساوي وكيمياء وفيزياء، تخيل لو انت لغيت اليوم الدراسي كله وخليته حصه واحده. ده اللي احنا عملناه. لغينا اليوم الدراسي كله، لغينا الاسبوع، مفيش دعوه طول الاسبوع، ورحنا زحمين المنهج كله حاطينه فين؟ حاطينه في حصه. لا انا هعرف اقوله ولا انت تعرف تفهمه. مش كده يا شيخنا؟ فبالتالي لابد من التركيز على كل فرصة من فرص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن دقت لو كانت حتى إيه حاجة قد كده هو ما تسيبهاش، فإنك لا تدري متى تتنزل هداية الله سبحانه وتعالى على المدعو الذي تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. ممكن تقول له كلمة النهاردة يهتدي بها بعد 20 سنة. ممكن تقول له كلمة النهاردة تمام يهتدي بعد سنة. يعني ممكن تقول له مثلا كلمة في 2016 يهتدي في 2017. مسافة سنة كم بينك وبين، وانت لا تدري أنك أنت السبب في هداية هذا الرجل، إلا أنك ألقيت بذرة في وقت صدقت فيه مع الله سبحانه وتعالى، فكان الجزاء من الله عز وجل. انت حبيبي يا شيخ احمد الله يبارك فيه. قبل اول النهارده عشان بس الغطره بس. لا لا قبل في اي وقت. لا لا بس دي ساعات في الشغل. انت قلت شيخنا ارمي بذره بس يعني اشتغل. انت بتعمل ايه؟ النتائج على ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت شغلتك كداعيه. انت ما هو لو فهمنا هذه الجزئيه تسهل علينا الدعوه. شغلتك ايه؟ انك تهدي الناس. لا لو كان شغلتي اهدي الناس كان كل واحد مات لم يسلم ولم يهتدي في زمن النبي يعد تقصير من النبي، لكن مش تقصير. ليس عليك ان عليك الا ليس عليك هداهم ان عليك الا البلاغ. انا بكلم واحد وانا قلبي مطمئن جدا. ليه؟ انا مش شغلتي اهديك، انا شغلتي اقول لك السكه من هنا اهو. السلام عليكم. معدي على واحد ما بيصليش اقول له السلام عليكم، هو العشاء اذنت؟ يقول لك اذنت بقالها قد ايه؟ يقول لك ده بقالها ساعه. في مسجد قريب من هنا؟ فين؟ بص هتمشي على طول شويه تخش شمال تلاقي مسجد في وشك، ان شاء الله تلاقي مقفول باذن الله رب العالمين. تقول له جزاك الله خيرا، ده انت والله العظيم شوف انت حافظ مواعيد الصلاه وعارف مكان المسجد، بس سبحان الله انت لو تصلي تبقى كملت. بس امشي سيبه وامشي، ما تلزقلوش وتقف تقول له لازم تصلي. ازاي بتصلي؟ لابد تصلي. انت مالك؟ صلى ولا ما صلاش مش شغلتك. شغلتك تقول له، شغلتك تنبهه، شغلتك ترمي له ايه؟ ها ترمي له شويه ميه، ها تطر معاه كده، ترمي له ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. واحد انت معدي على واحد من الناس مثلا بينظر للنساء ولا حاجه كده تقول له مثلا ايه السلام عليكم مثلا، انت ترضى كده لاختك؟ هيرد عليك ويقول لك ايه؟ قول. هيقول لك ماليش اخوات بنات. قول له ترضى لامك؟ قول لك امي ماتت. ده احنا في ملقى. طب ترضى لزوجتك؟ لا انا ما مش هتجوز. ترضى لزوجتك؟ لا انا مش هتجوز. اصل لازم لهم قفله يعني. هنقول له مثلا ترضى لزوجتك؟ انا مش هتجوز. مش متجوز. هيقول لك انا مش متجوز. قول له طب ترضى تقابل ربك بكده؟ ما هو خلي بالك احنا احيانا بنبقى احنا عارفين الحق بس بنحود بعيد عنه. تقول له طب ترضى انك تقابل ربنا كده؟ والله العظيم مهما كان فجره، مهما كان فجره مش هيقدر يرد على السؤال ده. مش هيقدر. ليه؟ لان انت بتحاول ترمي له بذره، دي نفعت دي ما نفعتش، طب نجرب دي، طب نجرب دي، طب نجرب دي. وسائل الدعوه متعدده مفتوحه معاك، الخطبه، الدرس، الموعظه، الهديه، الابتسامه، النصيحه، الزياره، الاعانه بالمال، الوقوف جنبه في ازماته. انك انت واحد من الناس اللي بعيد عن ربنا خالص ما بيصليش اصلا، وبعدين والدته ماتت ولا والده مات ولا حصل عنده اي حاجه، وانت رحت جريت عليه، رحت جريت عليه خبطت، خير في ايه؟ ايه الصوت اللي طالع مع الشيخ ده؟ والدت؟ لا ما تزعلش، بقى الله عز وجل ما تزعلش، وتجري تجيب البتاعة بتاعت التغسيل، وتجري تجيب الخشبة، وتجري تخلص له الإجراء بتاع الدفن، وتمشي معاه في جنازته. مش عايز حاجة أخويا، أي حاجة والله العظيم، أمرني بس بقى. دي الوحيدة دعوة، دي الوحيدة تأسره تجيبه ناحيتك. أنا واحد من الناس وقف سبيلي بالدين، عارف يعني إيه؟ ودي كانت يعني طامة كبرى. وقفت زي العمود ده في ايه؟ والاب والام واللي راح واللي جه واللي عمل واللي سوى، انا مش عارف اعمل ايه. قلت له هتيجي تخش تشرب شاي معايا تعال تفضل مش هتيجي يعني اعفنا من الهلوله دي سابني مش وانا اعمل فيك وانا اسوي فيك وانا اوديك وانا يا عم طب خلاص الله يسهلك مش بعدها باسبوع توفيت جدته حماته حاجه زي كده معدي من جنب البيت بتاعهم لقيت الخشب محطوطه والناس ملمومه والشيخ قاعد يقرا قران قمت راكن وقمت نازل له السلام عليكم ايه حبيبي اللي حصل ايه قال لي اللي حصل نسى اللي نسى ان عنده جنازه وقام وقف سلم عليا وياخدني في حضنه وطبطب عليا يقول سامحني والله ده انت سيدنا انا عملت له ايه ايه اللي انا بذلته له وسيته فقط حسسته ان انا معاك انا جنبك اهو من الزعلان منك تمام دي الوحيده دعوه دي الوحيده دعوه فالكلام ده كله انا بقوله الشيخ مسال على المنبر انا بقول لك المنبر ده يعني عشر معشار من دعوتنا الى الله سبحانه وتعالى انما الدعوه الحقيقيه يا اخوه ان انت تبذل الخير لكل الناس في كل وقت ليل ونهار ودعوتك الى الله تتنوع وسائل الدعوه بتاعتك تتنوع في بعض الناس بيقتنعوا بهذا الدين حينما يعاملوك حينما يعاملوك فيجدونك لما يجوا يبيعوا يشتروا منك يلاقوك مية مية يقول لك والله العظيم الراجل ده بتاع ربنا فعلا لما تخيل بقى لما يجوا يعاملوك وانت طلعت على المنبر خطبت لك قيمه 10 ساعه ومحاضرات يوميا وبتروح وبتيجي وجم يتعاملوا معاك في اول احتكاك طلع حرام طب ادفع عم اللي عليك اجيب لكم منين طب ادينا ميعاد ناخد منك فلوسنا اديكم ميعاد وانتوا ناقصين فلوس طب بس انتوا صرفوا الفلوس اللي معاكم يا عم ما ينفعش كده ادينا حقنا مالكمش حاجه عند يا عم الشيخ ده انت ماضي على ورق بالله واشربه ميت يا عم انت ما تعرفش نعمل فيك ايه اعلى ما في خلكم اركبوا الناس تمشي من عنده مستغربه هو ده اللي كان احنا المنبر ده اللي قاعد يقول اتقوا الله هو ده مش ممكن فيبقى هذا بقى بيصد عن سبيل الله رغم انه نشيط جدا لكن بيصد عن سبيل الله وهو لا يشعر ولا يدري عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول التاجر الصدوق عايزك في الحديث ده التاجر الصدوق الامين الراجل ده له علاقه بالدعوه يا شيخنا طبعا لا هو قدام الناس له علاقه بالدعوه لا مش علاقه بالدعوه لكن شوف جزاؤه ها مع مين تاجر صدوق امين راجل شغال في الدنيا نحسبه راجل تاجر شاطر لكن صادق وامين التاجر الصدوق كثير الصدق الامين كثير الامانه مع مين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا تخيل بالله عليك ان ممكن تكون التجاره دعوه الى الله الزياره دعوه الى الله المواساه دعوه الى الله الابتسامه دعوه الى الله كف الاذى عن الناس دعوه الى الله فالمنبر هو شيء يسير جدا في مجال الدعوه الله سبحانه وتعالى ماشي اتفضل انا متاثر بموضوع البذر قوي ما هو ده دعوه الانبياء والمرسلين ده نحطه في باب ايه نحطه في باب النيه عالميه والحركه على قد الامكانيه والنتائج على رب البريه ايوه شيخ ارمي البذره والله العظيم اقسم بالله النتائج على الله شوف الكلام النور اللي جاي ده الذي قاله الامام العلم سيد قطب رحمه الله بيقول ايه بيقول الدعاء اجراء عند الله مين يقول لي يعني ايه اجراء عند الله ندي الهديه ده شيء هي قبض يعني ايه ماجورين ايش ده فول مش لا لا لا ده في دي تنجو استنى طيب مستاجرين هتفرج ماشي تمام بص يا شيخنا هو واحد بقى الحاج محمد هياخدها والتاني ابو يوسف هياخدها، فانت بقى طيب. اترك لك هذا. طيب وبعدين ايش تعمل ايه؟ الحمد لله. طب ابو يوسف واحده؟ اه ابو يوسف واحده والحاج محمد. طيب ابو يوسف، ابو يوسف اين من اجاب؟ طب تفضل بقى يا جماعه، تصوير يا اخوانا، تصوير تصوير يا جماعه. حبيبي حبيبي حاج محمد، لا اتفضل اتفضل كده عشان الله جزاكم الله خيرا. ده انا اللي خدت الهديه والله العظيم. السلام على الرجل الطيب ده، ربنا يكرمك. فال الله امام رحمه الله بيقول ايه؟ طبعا اجراء يعني شغالين عنده، يعني من صاحب العمل؟ الله الله، مش هم، صاحب العمل هو رب العالمين والدعاء شغالين عنده وكأنها مصلحة كده. شوف الدعاء أجراء عند الله، أينما وكيفما وحيثما أرادهم أن يعملوا عملوا، ثم إلى أي مصير الدعوة تصير، هذا شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. يا سلام، بحب الجملة دي جدا، هذا شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. أنت تفعل ما طلبه الله عز وجل وما أراده الله عز وجل منك، ثم تنتظر الأجر والثواب المعلوم من الله تبارك وتعالى. أنت عايز إيه يا شيخنا؟ واحد مثلا، أنا مثلا شغال بطلع طوب، فواحد مثلا الحاج محمد قال لي إيه؟ قال لي طلع لي 10,000 طوبة دول وهديك 200 جنيه. لا تعالى ازاي شويه، 10,000 طوبه 200 جنيه ازاي؟ 10,000 طوبه مثلا يطلعوا بكام؟ ال 1000 بكام يا اخوانا؟ قول ب 1000 جنيه مثلا، ب 1000 جنيه. قلت له ماشي، خدت ال 1000 جنيه، انا خدت ال 1000 جنيه حطيتهم في جيبي وطلعت له الايه؟ ال 10,000 طوبه فوق في السطح. 1000 جنيه؟ ب 1000 جنيه مثلا بتطلع طوب الصبح. فالمهم وانا ايه خدت ال1000 جنيه بقى ومروح، اتلقيت الحاج محمد امرمي الطوب كله اللي فوق، امرمي في الشارع. الوقت مش انا خدت اجري، خدت اجري، خدت بقى مين صاحب العمل؟ هو الحاج محمد، يتصرف في عمله كيفما، انا خدت اجري. ولله المثل الاعلى، الدعوه وانت شغال عند ربنا سبحانه وتعالى، لو انت فضلت ملازم واحد 6 شهور بتكلمه عن ربنا، تفضل كل يوم تكلمه عن ربنا، تفضل كل يوم تكلمه عن ربنا، ولم يشأ الله تبارك وتعالى هداية لهذا الشخص، انت خدت اجرك حتى ولو ما طلعت الثمرة، هي الدعوة كده، خدت بالك؟ فايه النتائج على رب العالمين سبحانه وتعالى. زي ما الشيخ محمود قال، انا بتأثر فيها جدا الحتة دي، ان انت بس ارمي البذرة واترك النتائج، واترك نتائج الامور على العزيز الغفور سبحانه جل في علاه. ليه بقى؟ كان دايما بعض الدعاء يمشي يعمل ازاي في الشارع يا شيخنا؟ ليس عليك ان عليك الا، ليس عليك ان عليك الا، ليس عليك ان عليك الا. فالناس بتساله انت بتقول الكلام ده ليه؟ يعني ايه ليس عليك ان عليك الا؟ فقال لك ليس عليك هداهم، خل اقعد في البيت بقى، لا ان عليك الا البلاغ، انت بس روح كلمه في اي حاجه بسيطه. اذكر لكم موقفا، انا والله كنت قاعد مع والدتي كده بدردش معاها، فحكيت لها الموقف ده، فظلت تبكي والله، اسال الله عز وجل ان يشفيها. امين. وان يشفي امراض المسلمين، وان يشفي مرضى المسلمين. المهم شيخ من المشايخ داعيه، ماشي في الطريق كده يا شيخ محمود، انت قلت يا شيخ محمود ان ممكن انت تكلم واحد كلمه، الكلمه دي تاثر معاه بعد كام سنه؟ بعد 20 سنه، بعد 20، بعد 30، ليه؟ النتائج على الله. فالمهم واحد ماشي في الشارع كده، فالمهم رأى مجموعة من الشباب يجلسون على ركبهم، قاعدين كده كجلسة أحدنا للتشهد، وفي شاب واقف في النص بيعمل حاجتين، ماسك مايك وعمال بيور، يعني ماسك مايك بيغني وبيرقص، وطبعا الصوت بتاع المايك طالع من سماعات كبيرة، سماعات الدي جي دي، وهم كلهم قاعدين بيسقفوا. انتوا متخيلين المنظر ده؟ هم قاعدين كلهم بيسقفوا، مجموعة كبيرة، وهو واقف بيرقص ويغني، والصوت ضخم جدا. انت لو مكان الشيخ اللي معدي ده تعمل ايه؟ طبعا الكلام ده يغضب رب العالمين. فاحنا عندنا امر بمعروف ونهي عن المنكر. طب تعمل ايه؟ او بعض الناس يقول لك انا لو دخلت وحاولت ان انا ازيل هذا المنكر اكل علقه موت. انت هتيجي تبوظ علينا الليله ده كتير، ناس كتير، شباب كتير، فهتعمل ايه؟ فممكن بعض الناس ينكر بقلبه وينصرف. تخيل الراجل يعمل ايه. هذا الرجل قام قرب كده وقام داخل في منتصف الحلقه اللي قاعدين دول، والمهم نظر الى هذا الشاب الذي يرقص ويغني، نظر اليه نظره جميله، مش نظره بقى ايه، قام بصص له كده قال له انت ايه اللي انت بتهببه ده؟ هو ينفع كده؟ حاجه انا مش عايز امد ايدي على حد. ويصرخ يلا لا مش انت هو ولا ادفع الحاجات دي. لا لا لا، الدعوه مقام الدعوه مقامه لين. انا شفت ناس والله العظيم، انا مره شفت واحد بيكلم ناس بيدعوه بيقول لهم حكم انا غضب وحش ده، انا حكم ممكن نساء تتارمل واطفال تتيتم ونايم لك المنطقه من العصر، انت فيه يا عم انت تمسك فيهم ولا راح تدعيهم؟ فالمهم مقام الدعوه مقامه لين، احنا مش رايحين نجاد، مش رايحين نمسك فيه الموضوع، بس محتاج ايه كلام بالعقل كده. فالمهم الراجل نظر اليه نظره جميله واقترب منه. شوف انا عندي عقيده كده يا شيخ محمود، من خاف الله خافه كل شيء. اللي بينه وبين ربنا حال، تلاقي الناس اول ما تشوفه كده تلاقي ايه، انت ممكن تقابل عالم من العلماء جسمك يتشال عليه كده. اي والله العظيم، معلش يا شيخ انا مضطر اقول الحته دي. معلش ايوه، انت لما شفنا الشيخ محمد حسين يعقوب عاملنا ايه؟ اسال الشيخ عمرو. شيخ عمرو عاملنا ايه؟ بينا بنجري ونتكفل والله، بنجري مش عارفين بنقول يا حتى دارينا. اي أيوة والله. الشيخ محمد كنا عنده يوم الاثنين اللي فات في المنزل، في المنزل جنبه مكتب. المهم رحنا زورناه، والله العظيم اقسم انا اول ما شفته طلعت اجري جوه المسجد وقفت جنب الحيطه. طب هو مش هيعمل فيه حاجه، بس يا اخي هيبه كده سبحان الله. المهم فالشيخ ده اقترب من الاخ اللي واقف، اقترب منه يا شيخنا، خلي بالك بقى، وتذكر قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه. انت عارف في مثل بحبه يقول لك ايه، الرفق يخرج الحيه من جحرها. برفق تلاقي الراجل بيخرج الحيه برفق كده، خليك برفق. المهم بمنتهى الرفق اقترب من اذن هذا الشاب. طبعا الشاب اول ما شافه قام منزل الايه المايك كده، ليه؟ في هيبه على الشيخ، راجل ما حال مع الله تبارك وتعالى. فالمهم قام منزل المايك كده، فقام الشيخ ده مقرب كده من اذنه. الشيخ لم يقل له بيتا من الشعر، لم يقل له كلام بشر، انما ذكر له آية واحدة من كتاب الله. قال له ايه؟ قال له يا اخي، يقول ربنا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. وقام طبطب عليه وماشي، ما شرحلوش حتى الآية. انت عارف هو عمل ايه؟ رمى البذرة. ليه بقى؟ النتائج على مين؟ النتائج على الله سبحانه وتعالى. لذلك الراجل الشيخ ده عمل حاجة عجيبة جدا، بعد ما قال للشاب الكلمتين دول وخرج من الحلقة تاني، مش لم يلتفت حتى مثلا ما بصش يشوف هما بطلوا أغاني ولا قاموا روحوا، ماليش دعوة، هو فعل ما أراده الله عز وجل. استخلي بالك النية عالمية والحركة على قد الإمكانية. يا رب أنا الإمكانية اللي عندي إن أنا أقول له الآية دي في أذنه وأمشي، ما اقدرش اعمل اكتر من كده يا رب. ما اعرفش معنى تفسير الايه، انا بس اللي انا اقدر اوهيه ان انا اقول له الايه دي وانطلق، والهدايه عليك. الراجل الشيخ ده الشيخ بيحكي بيقول ذهبت الى منزلي ومرت اعوام كثيره مرت، بيقول ايه، وكنت نازل يوم الجمعه كان عندي خطبه، ذهبت الى مسجدي وصعدت المنبر خطبت الخطبه، ثم بعد ذلك نزلت وأقيمت الصلاة وصليت بالناس وخرجت من المسجد وركبت سيارتي. هو بيحكي بيقول وأنا ذاهب إلى منزلي سمعت بكاء من مذياع مسجد. أنت عارف يعني إيه بكاء من مذياع مسجد؟ هو إحنا بنتكلم في يوم الجمعة، في ممكن تلاقي أنت تخلص خطبة الجمعة في مسجد وتخرج من المسجد تسمع إن في مساجد لسه شغالة الخطبة، ليه في خطبة الجمعة بيشغلوا الايه الهورن اللي بره الميكروفون اللي بره، تلاقي الواحدة بتقف تطبخ في المطبخ وسمع الخطبة. فالمهم الراجل خلص خطبته وخرج بيقول سمعت لسه مسجد مخلصت بس سمعت طالع من من صوت المذياع بكاء. فبيقول ايه، فقلت والله لن اذهب الى بيتي حتى ارى ما الامر. بقول ركبت مشيت بالسياره حتى وصلت الى هذا المسجد. بقول ركنت السياره نزلت المسجد دخلت المسجد، بيقول لقيت كل من كان في المسجد يبكي. ما شاء الله خطيب موفق مفوه، هذا الخطيب يتكلم بكلام ابكى الجميع. الشيخ دخل بيقول ايش احنا الشيخ اللي دخل ده بيقول والله ما تملكت نفسي الا انني صليت ركعتين تحت المسجد وجلست في منتصف هؤلاء وانا ابكي معهم. رجل موفق اللي على المنبر بيقول واقيمت الصلاه، صلينا وبكينا في الصلاه خلف هذا الامام الموفق المفوه. بيقول وبعدما سلمنا عقدت النيه والعزم ان اذهب اليه واقبل راسه واقول له تعالى اخطب عندي خطبه، ما دام الوضع بالطريقه دي لا انا عايزك تبقى تيجي تخطب في مسجد خطبه. فبيقول ايه بقى، ركز في اللي جاي ده. بيقول انا قمت من مكاني وذهبت الى المحراب رايح القبله عشان يسلم على الشيخ. بيقول وانا في طريقي اليه وجدته ينظر الي هكذا وقام ضحك. فالمهم حتى الشيخ بيحكي بيقول انا قمت ايه لفيت كده احسن يكون بيضحك حد تاني، ده بيضحك لنا. طب بيضحك لي ليه؟ بيقول ايه لحد ما اقتربت منه وطلعت قام قايم واقف وقام يسلم عليا. فاستغربت جدا. فقام الراجل المفوه ده بيقول للشيخ ايه، بيقول له اما تعرفني؟ قال له والله انا ما رايتك قط. قال له ولكني رايتك. قال له اما تذكرني؟ قال والله انا ما رايتك الا الان. قال اتعرف من انا؟ انا ذلكم الشاب الذي جئت اليه في سنه كذا وقلت له ايه في اذنه فجعلك الله عز وجل سببا في هدايتي فاخذني الله من الغناء والسهر الى هدايه البشر. النتائج على مين يا جماعه؟ النتائج على الله. والله العظيم كان في ملاكم الماني، ملاكم الماني كان بيتكرم في في في مكان من الاماكن. والمهم كانوا عاملين حفله كبيره بيكرموا فيها ناس كتير مش كلهم ملاكمين، لا هم يعني ايه على تنوع مهاراتهم او ما يقدمونه للناس. فالمهم جاء الدور على واحد ملاكم الماني كافر، فهما بيكرموه. كان في واحده منتقبه ساكنه في الرياض، من الرياض هي، كانت حاضره الحفله دي مش عارف كان مين بيكرم عندها. المهم فشافت الملاكم هو بيتكرم، عارف ان الملاكم ده هيتكرم يعني ملاكم مشهور الماني. هذه الفتاه فعلت شيئا لم يخطر لاحد على بال، قامت قايمه وكان معاها كتاب محضره هي الموضوع ده. شوف النيه عالميه والايه والحركه على قد الامكانيه، ارمي البذره والنتائج على الله. اشتغل في الدعوه وملكش دعوه، لا تلتفت للنتائج، النتائج على الله رب العالمين. فالمهم معاها كتاب معاني كلمات القرآن الكريم باللغة الألمانية، حاجة زي تفسير القرآن كده. وقامت قايمة رايحة ما قالتلوش اتفضل، هي قامت عاملة له كده منتقبة، هي ادت له الكتاب كده ومغلفاه كده بهدية شكلها جميل. أول ما أخد الكتاب قامت هي منصرفة، أنت عارف هي عملت إيه؟ رمت البذرة. حتى هي ما قالتلوش بالله عليك استحلفك بالله حاول تقرا الكتاب، بالله عليك اول فرصه تجيلك حاول تقرا الكتاب، الكتاب ده جميل جدا والله انت لو قرات فيه هتفر كل ما قالتش الكلام ده. هي عندها نيه يا جماعه زي الحسد زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، نيه كده فقعت الراجل نيه جابته. المهم الراجل اخذ الكتاب وما قراش الكتاب، اخذ الكتاب راح رماه في المكتبه، عنده مكتبه كده مليانه كتب بتتكلم عن الملاكمه، قام حاطط الكلام كده في نصها وايه ورايح دماغه يعني وبقى شغال. اسمع بقى الحته اللي بتهزني، وبعد 20 سنة، اي والله والله وبعد 20 سنة الملاكم ده اعتزل الملاكمه، اعتزل. المهم بقى فاضي، فدخل البيت بتاعه كده قال ايه المكتبه بتاعتي مليانه تراب اما انضفها. فالمهم دخل ينظفها تلاقي الكتاب، تذكر ان الكتاب ده واحده منتقبه خدت بالك؟ جابت له الكتاب ده. فالمهم أم فتح أول صفحة في الكتاب قرأ تفسير سورة الفاتحة. أم قفل الكتاب تاني، أم فتحه من وراء قرأ تفسير سورة قل هو الله أحد. أم قفل الكتاب تاني وخرج بسرعة ذهب إلى مركز إسلامي في ألمانيا، حتى اسمها بروتلين أو حاجة زي كده. المهم طلع المركز الإسلامي قابل الإخوة قال لهم أريد أن واخد الكتاب معه، قال لهم أريد أن أدخل هذا الدين. ده دين إيه؟ قالوا ده دين الإسلام. قال أريد أن أدخل هذا الدين. فقالوا له ولما؟ قال هذا الدين شرح الله عز وجل به صدري، أو شرح به صدري، لم ينطق اسم الجلال، قال لهم شرح بهذا الدين صدري فأريد أن أدخل هذا الدين. فقال لهم أنت تغتسل وتنطق الشهادتين إلى آخره. المهم أول ما اغتسل دخلوه في مكان كده يغتسل ونطق الشهادتين، قال لهم هو الدين اللي أنا دخلته ده فيه كتيبات واسطوانات وشرايط بتتكلم على الدين ده؟ فقالوا له قال لهم أنا عايز الحاجات دي، هاتوا له اسطوانات وشرايط وكتيبات بتتكلم عن هذا الدين. فقالوا له ليه؟ قال أريد أن أستغل ما بقي من عمري أن أدعو لهذا الدين الذي شرح الله عز وجل به صدري. أنا بس أنا عايز أسألك سؤال والله ما أقصدش حاجة. بعض الناس ممكن تقول له أنت ملتزم بقالك قد إيه؟ يقول لك بقالي 15 سنة. طب أنت عملت إيه للدين؟ يقعد يفكر، بصراحة ما عملتش حاجة. شوف الراجل أول يوم، أول يوم إسلام عايز أشتغل في الدعوة. تخيل الراجل ده يعمل إيه؟ أخذ الكتب الكتيبات والاسطوانات والشرايط وقام أخذ ألم. شوف الدعوة عايزة فن، فن الدعوة. أخذ إيه؟ ألم بس، ألم وشوية كتيبات كده واسطوانات وشرايط في شنطة، وقام جايب طقطقة من القهوة وقام حاططها في ميدان عام وقام واقف فوقها ماسك الألم وماسك الشنطة. طبعا هو مين؟ ملاكم ألماني مشهور. فهو واقف بقى في الميدان العام ده، المعجبين والمعجبات وكلهم بقى إيه التفوا حواليه كده، كل واحدة بقى وكل واحد ماسك له إيه البتاع اللي هو عشان يمضله إيه اسمه الأوتوغرافات والكلام ده. فالمهم ياخد إيه كراسة كده من واحدة، يقوم كاتب لها اسمه ويقوم عطلها الكراسة فوقها اسطوانة، ياخد إيه واحد كده من واحد يمضله اسمه يديله شريط. أقول لكم على حاجة، هذا الرجل أسلم على يديه أكثر من 200 نفس. لا استنى، إحنا عايزين نرجع بالشريط لورا. ملوش علاقة بالمين. آه بس الكلام ده في ميزان مين يا شيخنا؟ الميتين نفس دول في ميزان مين؟ الأولى. في ميزان، أنت عارف المنتقبة دي؟ ممكن تكون ماتت، ماتت وشبعت موت والدود أكلها. ممكن تكون ماتت، كل ده هو في ميزان مين؟ في ميزان حسناتها. ليه؟ النتائج على الله. أنت لو عندك العقيدة دي، لو عندك الفهم الصحيح ده، مش هتضيع فرصة زي ما الشيخ محمود بيقول، مش هتضيع أي فرصة. ارمي البذرة وامشي، مش مهم تتكلم، ارمي. والله يا شيخنا أنا قبل ما أختم، أنا ما أعرفش أنا قلت الكلام ده قبل كده ولا لأ، أنا لازم أقوم أقف. في شيخ، شيخ ما بعرفش يتكلم، ما بعرفش يتكلم خالص، بس عايز يدعو إلى الله. المهم دخل إيه غرزة أو عازق اللي هم إيه الناس بتقعد تشفط فيه ده، بيسموهم الله شكمين، أسأل الله عز وجل أن يهديهم. مرة بقول لواحد، بيقول للناس واحد شكمان أهو، قلت له يعني إيه شكمان؟ قال لي بيشد الشدة يخرج دخان زي الشكمان، شغال شفيط. قلت له يا عم ربنا يهديه. المهم ناس قاعدين في عازق في غرزة، وقام داخل شيخ كده ما بعرفش يتكلم، يخش يعمل لهم ازاي؟ والله انا ما اقصدش حاجه، انا سامحوني، يخش يعمل كده. هم رايح المسجد، اقسم بالله كلهم يقوموا وراه. والله يا جماعه هذا حدث، لو انتوا عايزين تشوفوا الشيخ ده اوريه لكم. كل يقوم رايح المسجد كلهم يمشوا وراه. ازاي بقى الكلام ده؟ طب ازاي؟ ما انا بقول لك النيه عالميه والحركه على يا رب انا ما اعرفش اتكلم، اللي انا اعرفه ان انا طبطب. يا رب اقبل مني الطبطبه دي، انا ممكن ما اعرفش اتكلم، ما اعرفش ادعوهم، بس ان انا اقدر اعمله ان انا كده اخش اطبطب. بس الطبطبه دي يسبقها قيام ليل، يسبقها رصيد زي المحاضره اللي فاتت، يسبقها حاجات كتير، ان الانسان يبقى معاه رصيد. عايز توفق اشتغل في الرصيد، زي ما خديجه رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله ابدا. ليه بقى؟ عنده رصيد، عنده رصيد. انك ايه؟ لا تصل الرحم وتحمي الكل وتكسب المعدوم وتكر الضيف وتعين على نوائب الحق، كل ده رصيد وفق النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا حلو، شيخ احمد انا اترك لك الخاتمه، اختم باي شيء تريده. طيب أنا عايز بس أقول كلمة أختم بها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها خاتمة حسنة، أقول أمين. أن هذه الوسائل وهذه الدعوة أنت لن تعمل بها إلا إذا كنت معتزا بدينك أولا. أتوحد الله؟ أنت مش هتشتغل في الشغل اللي إحنا بنتكلم، إحنا الوقت أنا والشيخ أحمد بنهرس، معلش يا شيخ، يعني ممكن تسمع الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه ده لمجرد الحضور والسماع، وأنا أحسبكم أحسبكم من الطيبين الصالحين ولا أزكى الله أحد، والله أحسبكم، بس فيه في مرض فينا إحنا كمسلمين هو اللي بيمنعنا إن إحنا نعمل اللي إحنا بنقول عليه ده. إيه هو؟ إن حتة إن أنا معتز بديني بديني دي مش واضحة، مش واضحة. يعني تخيل معايا مثلا إنك أنت فجأة تلاقي واحد راح من الشمال اليمين فجأة، ليه؟ هو نفسه مش عارف ليه، هو نفسه مش عارف ليه. ممكن تلاقي واحد نفسه يلتحي، نفسه نفسه يطلق لحيته، بس هاي بالناس هيقولوا عليا ايه، هيعملوا معايا ايه لو قالوا نبدا مشكله يا عم، خلنا زي الناس اللي زي الناس ما بتعبش. ممكن تلاقي واحد في جيبه المصحف، في جيبه المصحف على قلبه وقاعد في عربيه نفسه يفتح المصحف ويقرا صفحه، وقاعد يقول الوقت لو انا طلعت المصحف هيبصوا لي الوقت، وقعدوا يقولوا عم الشيخ والله ما انا مطلعه، لو انا لو انا بتكلم غلط سكتوني. بيحصل والله، وانا والله اعتذر لو الكلام ده غلط، لو الكلام اللي انا بقوله ده انت ما بتحسش بيه وانا بحس بيه قولوا لي انت بتتكلم غلط، قولوا لي انت راجل مش واقعي. احيانا تجد امراه نفسها تنتقم، نفسها هتموت وتنتقم، ومع ذلك يمنعها البرستيج الاجتماعي اللي هي عايشه فيه. طب مامي هتقول عليا ايه؟ طب بابي لو عرف ان انا انتقمت؟ طب وده يقطعوني؟ طب لو انا حبيت اروح اقعد في النادي او اقعد مع صحباتي انكل مش هينفع، انكل هيعمل معايا ايه؟ هل معقول ان انا، هل معقول ان انا بعد ما كنت بسلم على انكل ويبوسني ويحضنني هقول له انا لا اصافح الرجال؟ لا لا مش هينفع. لا تحس ان المسلم النهارده ما هوش معتز بايه. انا عندي حديث لما بقراه، لما بقراه يعني لو هو ولو انا بقرا مثلا ولقيته بقف عنده، بخلص قراءتي عنده، اللي هو حديث سيدنا عمر بن الخطاب لما اسلم. سيدنا عمر لما اسلم، شوف عمر بن الخطاب كان بيعمل ايه في الناس، كان يعذب المسلمين عذابا اليما، كان اللي يقع تحت ايده يبقى عذاب الاول والاخرين زي ما بقول. لما اسلم قعد مع نفسه يفكر اي الناس اشد عداوه للاسلام، مين اكتر واحد في قريش هنا شايف نفسه متنطط وبيعادي النبي صلى الله عليه وسلم وبيعادي المسلمين وبيعزي المسلمين؟ مين؟ ابو جهل. قام رايح له فتح الباب، اه مرحبا يا عمر. قال لا مرحبا. قال له مالك في ايه؟ قال جئت لاخبرك اني اسلمت. قال قبحك الله، وسكت في وشه. قال اللي بعده مين؟ اللي بعده عقبه بن ابي معيط يروح له. مين اللي بعده؟ عتبه وشيبه يروح لهم يقول لهم انا اسلمت. تخيل معايا هذه العزه، راجل مش مكسوف، راجل شوف هو كان بيعمل ايه وبقى بيعمل ايه. ليه؟ لانه خلاص عرف قيمه الدين اللي هو اللي هو معتنقه. برضه من المواقف الصعبه جدا اللي في حياه عمر بن الخطاب ان هو لما راح يتسلم مفاتيح بيت المقدس، احنا عشان نتحرك في وسط الناس بنبص في المرايه 100 مره 100 مره بنكوي وبنشي وبنكلين وبنلمع والله اعلم بدواخلنا، بنمشي في الشارع واحنا في في في نشوه الابهه، احنا ماشيين بقى مشايخ خبال حضرتك تحس حتى ان جسمه متنشي، تحس ان خطوته نفسها متنشيه. السلام عليكم. اهلا وسهلا مرحبا، ازاي حضرتك؟ ما تخف يا عم عن نفسك شويه، خف عن نفسك شويه بالراحه. سيدنا عمر كان داخل، كان داخل رجليه عليها طيب، وقميصه مرقع وشعره عليه تراب والغلام بتاعه راكب، منظر يشوف ما يعلم بلا ربنا. ما ينفعش ابدا يبقى امير المؤمنين داخل كده. يجي له ابو عبيده بن الجراح ويقول له: يا امير المؤمنين، لو نزلت، لو نزل غلامك وركبت وغيرت ثوبك ورجلت شعرك وازحت الطين عن قدميك لكان افضل، يعني احسن، فان قساوسه القوم وبطارقتهم ينتظرونك. انت داخل على ايه؟ داخل على عدو، لازم تكون في قبها. فيرد عليه يقول له ايه؟ يقول له: ايه يا ابا عبيده، لو قالها غيرك الجيش منك انت، لو قالها غيرك لقد كنا اذل قوم، فاعزنا الله بالاسلام، ومهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. فتخيل معايا العبد اللي يبتغي العزه في انه ما يطلعش مصحفه، وتبتغي العزه ان هي ما تتحجبش، ويبتغي العزه انه ما يدعوش الناس الى الله، ويبتغي العزه في انه يبقى زيه زي الناس. لو الناس كلها حتى وقعت في عفوا في بحر يقع معاه. تخيل هذا الوضع، هذا الوضع يعز صاحبه؟ لا، انما العزه، كل العزه انك تتحرك في هذه الدنيا بدينك. تتحرك بايه؟ مش مطلوب منك اكتر من انك تتحرك بدينك. انت تعتقد، تعتقد ان الله سبحانه وتعالى يستحق ان يعبد؟ تعتقد الكلام ده ولا لا؟ ربنا يستاهل انه يعبد؟ يستاهل ولا ما يستاهلش؟ طب اللي شايف انه يستاهل يرفع ايده لفوق. يستاهل، اعبده ما دمت انت عارف انه يستاهل. رسول الله يستاهل انك تمشي وراه ولا ما يستاهلش؟ اللي موافق على الكلام ده ارفع ايده لفوق، امشي وراه. الدين اللي انت عليه دين حق ولا والله ما انا مش عارف بصراحه، انت مقتنع انه حق ولا ما ولا في شك؟ طب اللي مقتنع انه حق يرفع ايده لفوق، ده انا هبهدلكوا الليله. حق ربك، حق نبيك، حق دينك، حق معاك ثلاثة حق. الله، انت ماشي ليه كده مخزول؟ انت ماشي ليه جنب الحيطة؟ لما واحد يكلمك يقول انت سلفي؟ والله العظيم انا سلفي. انت سني؟ والله ابدا، والله العظيم ما حصل. انا لا والله ما حصل، انا بصلي يا دوب بصلي. هي تهمة، هي تهمة. احنا كنا بنقرأ عن بلال وسمية وعمار وابو عمار، اقسم لك بالله انا لما بشاهد احوال الاخوه في بورما بحس اني بتفرج على الصحابه، بحس اني بتفرج على اصحاب النبي. هم يعذبون في الله ويصبرون ويموتون على الدين. وانت النهارده لو واحد بقال لك بخ، ما تبقاش عارف انت بتعمل في نفسك ايه، اتخلص من ايه، ولا ارمي المصحف، ولا بطل صلاه، ولا اعمل ايه؟ هات يا ابني علبه السجاير يا ابني. لدرجه ان واحد بيحكي لي الكلام ده وفرحان، بيقول انا كنت مش عارف معدي منين، وبعدين وقفوني فانا سالت اللي جاب معاك علبه السجاير، معاك علبه السجاير؟ قال له قال له هاتها بسرعه، وراح مولع السيجاره. فالراجل جاله قال له انت بتعمل ايه؟ قال له يا باشا ده انا صايع وبشرب سجاير. قال له مش عارف السجاير دي مضره. يلا ولا الطشر. تتخيل معايا؟ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة له جميعا، تبعدش عنه. هو سبحانه وتعالى سيعزك، بس بشرط أنك أنت تعتز بيه، تعتز بدينك، تعتز بنبيك. لو واحد النهاردة قال لك أنت من عيلة إيه، مش هتقعد تقول له أصل أنا معلش العيلة بتاعتي يعني على قد، مش هتقول له كده. أنت ابن مين؟ أنا ابن هاشم. وعيلتك اسمها عيلة راجع. مش ممكن ابدا تقول له انا ابن هاشم، مش هتقول له كده. انت معتز بنسبك، والله سبحانه وتعالى يوم القيامة دي حاجة طرقت على الوقت يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هينادي نداء حق ينادي على الناس ويقول لهم جعلت لي نسبا وجعلتم لأنفسكم نسبا فاليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي أين عبادي أين المتقون فلازم أنت تحقق هذا الانتساب وانت هنا عشان لما تقابله هناك يكرمك ويرفعك ويخليك في أعلى درجة وفي أعلى منزلة لأن زي ما أنت كنت عزيز به في الدنيا ستكون عزيزا به في الآخرة في جواره في جنات نهر في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر فلازم أن أنت تجاهد نفسك في هذه المسائل الكلام ده محتاج مجاهدة احنا بنتكلم هذا الكلام للتطبيق وإلا فأنتم أعلم بهذا الكلام مني احنا محتاجين أن احنا نتحرك في وسط الناس وإحنا مسلمون انت مين أنا مسلم مسلم بأخلاق المسلمين مسلم بأخلاق النبي مسلم بعزة هذا الدين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه اللهم آمين أسأله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم حب هذا الدين وحب العمل لهذا الدين وأسأله جل جلاله أن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا منه وكرمه اللهم آمين جزاكم الله خيرا شكر الله لكم حسن استماعكم غفر الله لنا ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شكرا. أيها الأحبة.